قليلا ما تذكرون.

وهو العزيز العليم إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين وكل أتوه داخلين ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن

فتقالهما ثم تولى إلى الظل فقال

هما الغالبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لغني.